السؤال الثاني في رسالة الأخ عبد الرحمن صالح محمد أحمد من جمهورية الصومال، يقول فيه: هل هناك إثم على الحاج لو ذبح قبل أن يرمي أو حرق قبل أن يذبح، وهل يلزمه شيء، وما هي الكفارة؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد رمى جمرة ضحى، ثم نحر حديه صلى الله عليه وسلم، ثم حلق رأسه، ثم طيبت عائشة رضي الله عنها، ثم ركب إلى البيت فطاف به. هذا هو السنة، وقال: خذوا عني مناسككم اللهم صل عليه وسلم. هذا هو المطلوب من الحاج، وهذا هو الأفضل. يرمي صنخ رجل أو امرأة، يرمي أولا رأس العقبة يوم العيد سبع حصيات، ثم ينحر هديا إن كان عنده خدي، ثم بعد ذلك يحلق رأسه أو رأسه. ولهذا حلت حل الأول، فيلبس النخير ويتطيب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الطواف بعد ذلك. وليس له أن يأتي النساء حتى يطوف وحتى يسعى إن كان عليه شيء والحر. أما إذا رمى وحلق فإن النبي يتطيب ويلبس النخير ويغطي رأسه ويقلم أظفاره ويقص شعره لا بأس، لكن لا يأتي المرأة حتى يضيف إلى الرمي والحلق الطواف والسعي عليه سعي. لكن لو قدم بعضها على بعض فلا حرج. لو أنه حلق قبل أن يرمي، أو نحر قبل أن يرمي، أو طاف قبل أن يرمي، أو طاف قبل أن ينحر فلا حرج في ذلك، أو سعى قبل أن يطوف كما يفعل بعض الجهال. فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل يوم العيد عن من قدر وأخر في هذه الأمور، فقال: لا حرج، لا حرج عليه الصلاة والسلام. وقال له ربي: يا رسول الله، إني أردت قبل أن أرمي، أنا لا حرج. وقال آخر: يا رسول، حلقت قبل أن أذبح، أنا لا حرج. وقال آخر: سعيت قبل أن أطوف، أنا لا حرج. ثم سئل يومئذ عن شيء قل له إلا قال: فلا حرج عليه الصلاة والسلام. فلم يطف الله من رحمته وإحسانه إلى عباده جل وعلا. فالحاج من الرجال والنساء مشروع له، إذا كان فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، فيرمي أولا يوم العيد، ثم ينحر هدي إن كان هناك هدي، ثم يقصر والحق أفضل، ثم يطوف ويسعى إن كان عليه شيء. هذا هو المشروع. فمن قدم بعض على بعض ولم يرتب فلا حرج عليك، من ذكر ما تقدم. إذا رمى قبل، إذا حلق قبل أن يرمي، أو قبل أن يرمي، أو نحر قبل أن يرمي، أو حلق قبل أن يذبح، أو طاف قبل أن يذبح، كله لا حرج. وهكذا لو سعى قبل أن يطوف هذا الصحيح، وإن كان خلاف الجمهور لكن هو الصحيح، لأنه جاء به النص عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن سعى قبل أن يطوف جاهلا لا شيء فلا حرج عليه، وسعيه صحيح. نعم. أحسن الله إليكم.